الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الكلام على مسألة الإسراء والمعراج. قبل الدخول في شرح هذه الجملة، أنقل كلام ابن العز رحمه الله في الفرق بين النعت والوصف. أمس نسيت أن أنقله من الشرح. قال: والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. فهمتم؟ فيكون الأقرب والله أعلم هما متقاربان، وإلا إذا افترقا يكون الوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية، فقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية والفردانية، إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. فهو تعالى موحد في ذاته منفرد في صفاته، فيكون كل من الكلمتين متقاربان، ولكن إذا فرقت بينهما يكون على هذا الوجه. إذن قال هنا الطحاوي: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، إلى آخر الكلام. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا وفقه الله، قال هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير مسألة الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء في اليقظة. وهذه المسألة من المسائل الغيبية التي لا تعلم إلا من جهته صلى الله عليه وسلم، فالعقل لا يدل على ذلك ولا يستلزمه، وإنما سلمنا بوقوعه، وكان حقا لأن الله جل وعلا أخبر به في كتابه، وأخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأزيد وقد أجمعت الأمة على ذلك. ثم قال بعدها، قال: والإسراء هو المشي في الليل، وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا في وقت وجيز، وكان على دابة تسمى البراق. سيأتي تفصيل الكلام بعد. قال: والمعراج مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة. وإن عبرت في الفعل بالفعل في الأول والثاني تقول الإسراء والعروج إذا عبرت بالفعل، لكن المشهور التعبير بالاسم على الإسراء وهو الانتقال، وبالآلة على تنبيها إلى العروج، لأن العروج لا يكون إلا عن طريق أو كان عن طريق هذه الآلة وهي المعراج، وهو سلم. جاء في وصفه في بعض الأثار بأن فيه نصف ذهب ونصف فضة، وأن الملائكة كانوا على يمينه ويساره، وجبريل عليه السلام هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود. والله أعلم بصواب ذلك. ذكر هذا السفاريني في اللوامع بأنه وصف هذا السلم بأوصاف. وقد نبه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: وهو من الغيبيات التي لا يعلم كيفه إلا الله، ومن رآه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل هنا، أما نحن فنؤمن به ولا ندري كيف هو. وهو كباقي الأمور الغيبية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج، رأى الجنة ورأى النار، نؤمن بما وصف لنا منها إن وصف، أما حقيقة كونها فلم نره حتى نجزم بكيف هو. فإن قلت كيف سلوم أو سلم ويصعد عليه إلى كذا، يقال النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه يقينا، فلا تسأل كثيرا. واضح؟ وهو من عجائب قدرة الله جل وعلا. قال بعدها، قال: وكلا الشيئين هما من الأمور الغيبية التي لا مسرح للعقل فيه، وإنما الواجب الإيمان بها بالتفاصيل التي وردت. وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية أن يؤمن بها وألا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها أو بتصريف يصرفها عن حقيقتها. حتى سمعت وسمعنا من يقول أن يشرح كيف الله جل وعلا يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت واحد يحاسب كل هؤلاء الخلائق، وكل واحد يقرره بأعماله، وكل واحد توزن أعماله، واستصعب هذا الأمر على قدرة الله. ولهذا لما سئل عمر عن هذا إيش قال؟ قال أليس الله يرزقهم جميعا في وقت واحد؟ قال بلى. قال إذن هذا هو، إذا كان رزقهم في وقت واحد ما الذي يمنعه أن يحاسبهم في وقت واحد؟ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لما سأله الصحابة رضي الله عنهم، لا على سبيل التعنت، لكن قال كيف يمشيهم الله على وجوههم، حشرهم على وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ قالوا بلى. انتهى. من الذي يمشاهم على الوجه، على الرجل؟ يمشي على الوجه. طيب الزواحف والثعابين أليس تمشي على البطن؟ تمشي على البطن. الإنسان لا يستطيع أن يمشي بهذه الطريقة، الحيوانات هذه تستطيع. ولو رأيت في الحيوانات تجد عجائب قدرة الله جل وعلا، ما بالك به يوم القيامة وما فيه من أمور عجيبة. نسأل الله حسن الخاتمة. ولهذا كما قلت بعضهم قال أن الله يحاسب الخلق يوم القيامة بحواسيب، ويدخل أعمال الناس ثم تخرج الحسابات هكذا. هذا في درس إنسان يتكلم، انظر إذا تعجب في عقله هل أصيب أم لا. كل هذا لماذا؟ لأنه أراد أن يفسر محاسبة الله بما يعلم هو من علوم. طيب ولو تطورت العلوم بعد سيأتي تفسير آخر، وهذا كله من الخزعبلات التي لا يقبلها العقل. ولم يسأل الصحابة أصلا عنها. الله يحاسب الخلائق، انتهى، يحاسبهم في لحظة واحدة. الله تعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، فيحاسبهم جميعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، عدم التعرض لتفسير وهذه الأمور الغيبية، ونقف حيث وقف النص. الميزان نقول ميزان حقيقي لا نعلم كيفيته. الصراط جاء في وصفه بأنه أدق من الشعر، حد من السيف، وفي نفس الوقت هو دحض المزلة. تستغرب دحض المزلة يكون مكان واسع وتزلق فيه، هذا دقيق ومع هذا دحض المزلة. يقال من الذي خلقه؟ الله. من الذي وصفه؟ جاء عن الصحابة وهو حكم الرفع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو الحق. وإن استصعبه عقلك فالله جل وعلا أعلى مما يتصوره عقلك. واضح الأمر؟ فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على النبي أو على الإله تعظم. ثم قال وتحت الجملة السابقة من كلام الطحاوي يدخل عدة مسائل. المسألة الأولى، اختلف أهل العلم في تكرر وقوع الإسراء والمعراج، هل كان مرة واحدة أم أكثر؟ وأهم الأقوال اثنان: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة، وهذا هو الصحيح والأقرب لظاهر الأدلة. قول الثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج مرة واحدة، وهو اختيار الحافظ بن حجر. وسبب الاختلاف هو اختلاف الروايات التي وصفت الإسراء والمعراج. إذن هذه المسألة الأولى قد نبه عليها الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وذكر الأقوال، بل ذهب من الصوفية من قال بأن الإسراء وقع 30 مرة، مرة بروحه وجسده والباقي بروحه، وهذا هناك من يعتقده ربما إلى الآن، وهناك أقوال كثيرة. الشيخ قال الذي يبقى من هذه الأقوال قولان: الأول أن الإسراء مرتين والمعراج مرة واحدة، والثاني أن الإسراء مرة والمعراج مرة واحدة، هو الصحيح والذي عليه الأدلة. وسبب الخلاف هو ما ورد من روايات، ولهذا من أصعب ما يكون جمع هذه الروايات، لأن بعض الروايات حقيقة تتعارض وهي مخرجة في الصحيح، ولهذا من أراد الجمع بين الجمع بين الروايات فهمتم أنشأ أمرا آخر وهو قال إذن الإسراء تكرر مرتين. وسبب الخلاف كما نبه على ذلك ابن أبي العز وقد نقل كلام متين لابن القيم زاد المعاد بأن السبب هو رواية شريك لما قال ثم استيقظ أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم استيقظت قال فقوله ثم استيقظت دليل على أن الإسراء وقع مرة مناما وقع مرة حقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بغضب واضح يقول كيف أن يظن هذا. قال إذن يستلزم هذا أن يكون الله تعالى قد خفف الصلاة قد فرضها مرة 50 ثم خففت ثم في المرة الثانية لأن في الرواية هذه أيضا هكذا قال ثم رجع وعاود قال لا هي 50 وعاد التخفيف مرة أخرى. قال وأي عقل يقبل هذا فهمتم؟ إذن التخفيف وقع مرتين هل هذا تقبله العقول؟ لا يمكن. بعد أن قال الله تعالى أمضيت فريضتي وخففت على عبادي يقول لا فرضت عليك الصلاة 50 مرة. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولهذا يقول ابن أبي العز كلمة لطيفة يقول وكيف لو وجدوا رواية أخرى قال سيحدثون قولا آخر. قال ثم تأتي رواية أخرى قال فيحاولون الجمع مرة أخرى وكل هذا من أجل عدم تغليط الرواية. وشريك قال الحافظ قال صدوق يخطئ. إذن انتهى الأمر. ولهذا غلطه العلماء في هذه الرواية كما غلطه في أمور أخرى من رواية الإسراء والمعراج فقد وقعت له رحمه الله تعالى أوهام في هذا الأمر فيكون الإسراء وقع مرة واحدة. وهناك أمور أخرى رد بها أهل العلم على هذه المسألة قالوا منها أن هذا يعني تعدد الإسراء خلاف ما جاء عن أئمة السير بأن الإسراء وقع مرة والمعراج في نفس الليلة وكان إما بسنة وشهرين أو بسنتين قبل الهجرة. هذا الذي عليه أهل السير. الأمر الثاني مسألة المراجعة التي ذكرها ابن القيم فهذا لا يعقل بعد أن قال أمضيت فريضتي يرجع ويقول فرضت عليك 50. والأمر الآخر أن الحفاظ غلطوا شريكا في هذه الرواية فيكون من باب خطأ الرواة لا من باب تعدد الأحداث ظاهر الأمر. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الإسراء مرة والمعراج مرة وكان جميعا في ليلة واحدة وهي ليلة الإسراء والمعراج. واضح الأمر؟ إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال متى وقع الإسراء والمعراج؟ قال أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة على تباين بين بينهم في هل السنة تحديدا أم السنة تقريبا. قال فقيل سنة إلا شهر وقيل سنة إلا شهرين وقيل قبل الهجرة بثمانية أشهر وقيل عشرة أشهر. وهذا الاختلاف يدل على أن تحديد وقوع الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب غير ثابت بوجه صحيح. حتى قال ابن كثير في البداية قال وما أحدثه العامة من صلاة الرغائب التي تكون في ليلة المعراج والإسراء والمعراج من رجب هذا من البدع المحدثات لأن أصلا العلماء مختلفون في تحديد الإسراء والمعراج لكن يعني تقريبا سنة تزيد أو أقل قبل الهجرة. المسألة الثالثة قال الإسراء والمعراج هل وقع بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه أم بروحه فقط أم كان مناما. قال اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فقال الطائفة كان بروحه فقط وقال آخرون بل بروحه وبجسده. وهنا الشيخ ذكر في الأول أنه الأقوال ثلاثة واضح ثم ذكر اثنين لأن قال إما وقع بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه هذا قول وهو الحق الثاني بروحه فقط الثالث منام. ثم بعدين الشيخ قال اختلف الصحابة ثم قال كان بروحه فقط وقال آخرون بروحه وجسده لكن في قول آخر وهو هل كان مناما واضح؟ إذن عندنا الأقوال ثلاثة ثم قال قال والصواب الذي عليه أكثر أهل السنة أنه كان بجسده وروحه لأدلة منها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده والعبد اسم للجسد والروح والأولى أن يقال اسم للجسد والروح إذا أطلق هكذا وكذلك لما ثبت أن جبريل عليه السلام شق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه وهذا إنما تكون وهذه إنما تكون للجسد ولم يقل أحد من الصحابة أن الإسراء والمعراج كان مناما إلى غير ذلك إذن هنا ذكر اختلاف الصحابة فيكون حق تقسيمه وفقه الله إذن هنا الشيخ ذكر كم من أدلة أولا كان بالجسد والروح لأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده والعبد مجموع الجسد والروح إذا أطلق ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهذا للجسد وهذا قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك شرح صدره لما كان صغيرا وعند المعراج وأيضا شرح معنوي الاثنين الأمر الآخر الذي ما ذكره الشيخ هنا ركوبه على البراق لو كان روحا ما كان يحتاج هذا واضح الأمر الآخر أن التي ذكرها ابن بالعز لا أدري هل نقلتها هنا لكن الحاصل أن الدلائل أكثر من هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به بجسده الأمر الآخر نعم أن كمال الآية والتعجيز للكفار وإظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الإسراء بالروح والجسد هذا الكمال واضح أما لو كان بالروح فقط فربما لا يصدقه الكفار إلى غير ذلك من الحجج الحاصل أن الصحيح الذي لا مرية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به جسدا وروحا أما المنام فهذا قول أضعف قال الشيخ قال ولم يقل أحد من الصحابة أن الإسراء والمعراج كان مناما فلا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف بل قاله بعض العلماء الذين لم يدققوا الفرق بين قول من قال إنه بالروح وبين أن يكون مناما لأن بعض أهل العلم قال كيف الصحابة يقولون بالروح إذن هو بالمنام بين ابن أبي العز في شرح الطحوية قال فرق بين الروح وبين المنام قال لأن المنام إنما سيرى صورة في ذهنه واضح وهو في مكانه الروح في مكانه لكن روحه تصعد حقيقة ثم قال بعدها قال وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا تأويله هو وهذا تفسيره هو لهذه الأثار عن الصحابة لكن إذا علمت أن هذه الأقوال أصلا لا تصح على الصحابة فنحن ارتحنا كما قال محقق الكتاب قال أصلا لا يصح عن الصحابة هذا القول ولهذا لا نحتاج هذا التأويل الذي حين فيه شيء من التعسف ولهذا نقول أنه لم يصح أصلا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا أسري أو عرج بروحه عليه الصلاة والسلام فيكون أن قول الصحابة أن الإسراء والمعراج إنما هو بالجسد والروح أما القول الآخر فحتى لو ثبت به وقال به قائل فهو لا شك مردود بالدلائل التي مرت واضح الأمر؟ إذن الآن كم من مسألة؟ المسألة الأولى وقوع الإسراء والمعراج كان مرة واحدة الأمر الثاني تاريخ وقوعه والمسألة الثالثة أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه المسألة الرابعة قال تنوعت الروايات في الإسراء والمعراج ومن مجموع الأحاديث والروايات الصحيحة بها يعلم ما حدث في الإسراء والمعراج قد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة تعرفونها؟ نحملات بها إيه وهي رسالة لطيفة جمع بين الروايات كما فعل في كتبه الأخرى فالشيخ يأتي بالرواية الكاملة ثم يزيد عليها ما في الروايات الأخرى بعلامات وإشارات ويشير في الحواشي من أين هذه التكملة، وهذا عمل عظيم. وفعل نفس الشيء في حديث في نزول عيسى وقتل الدجال، حديث النواس بن سمعان الطويل هذا، فهمتم؟ وفعل أيضا نفس هذا في حديث البراء بن عازب في كتاب الجنائز، إن أحدكم إذا كان في انقطاع من الدنيا، الشيخ جمع بين الروايات وساقها في رواية واحدة، وهذا عمل حسن. لأن أحيانا نجزم بأن النبي قاله مرة في مجلس واحد، أو تكون الحادثة واحدة فلا يمكن التعارض، كالإسراء والمعراج هي حادثة مرة، فلا يمكن أن يكون فعل هذا في نفس الوقت وهذا، لا هي حادثة. إذا لابد من الترجيح وبيان الرواية التي تكون الصح، واضح؟ كما رأيتم لما استشكلوا لفظة شريك قالوا إذا الإسراء أكثر مرة، ولو جاء لفظ آخر لزادوا مرة أخرى، هذا لا ينبغي. ينبغي أحيانا إذا من القواعد إذا تعذر الترجيح، عفوا إذا تعذر الجمع ينبغي الترجيح. طبعا هنا المحل ليس محل نسخ، لأن هذا من باب الأخبار. طيب المسألة الأخرى، قال مجموع الروايات نفهم منها أمور. الأمر الأول قال تسمية الدابة بالبراق، يقينا أن هذه الدابة هي البراق. قال وذلك لأمرين، لأنها في سرعتها كالبرق، وأن لها بريقا لأنها بيضاء، واضح؟ ولهذا هي في خفة سرعتها كلمعان البرق تمر. قال ومن الحكم التي تؤخذ من كونه المعراج، يعني من كون المعراج من بيت المقدس وليس من مكة مباشرة، أمور. لماذا لم يقع المعراج من مكة بل أسري به عليه الصلاة والسلام إلى القدس وبيت المقدس ثم عرج به إلى السماء؟ قال لي أمور، منها إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره على الأرض لتكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون، لهذا قال لهم مررت بقوم ند لهم بعير فأخبرتهم إلى غير ذلك. وأيضا لما قال له المشركون دخلت بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس، ووضعه جبريل بين يدي بإذن الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم كل شاردة وواردة، ما ترك شيئا، ومع هذا قالوا ساحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، ما لم يؤمنوا. والله تعالى قال ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هكذا المشركون لو أتيتهم بأي آية لن يؤمنوا، لأن الله جل وعلا علم وختم على قلوبهم فهم لا يؤمنون. قال وكذلك، يعني الأمر الثاني، كذلك إظهار الارتباط بين مكة وبيت المقدس كونهما قبلة دون غيرهما، تبقى ورود فضل هذا المكان العظيم، وهو من المساجد التي يشد لها الرحال، والصلاة فيها على الصحيح ب250 صلاة من حيث الأجر. أيضا من الفوائد، الشيخ ذكر هنا فائدتين، أيضا من الفوائد التي ذكرها أهل العلم هو أن في الصعود بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج تسهيلا له وتأمينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عرج به مباشرة ربما لا أصابته رهبة، ربما، لكن ذهابه إلى بيت المقدس، صلاته بالأنبياء، ثم عروجه إلى السماء يكون فيه طمأنينة، وإن كان هو قد شق على صدره لأن تحمل هذه الأمور لا يستطيعها الخلق، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى التي لا يتحملها أحدنا، لكن الله جل وعلا من عليه بذلك الفضل العظيم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ظهور فضله على الأنبياء، لأنه صلى بهم، ولو أعرج به مباشرة لرآهم في السماء وسلم عليهم، لكن لم تظهر إمامته الفعلية لهم، فهو ذهب وأما القوم جميعا عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر قال، وهذه فائدة لطيفة، قال ليمر وهو في طريقه بمكان، لأنه مر على موسى عليه السلام فوجده أين؟ في قبره يصلي. قال ليمر وهو في طريقه بمكان كلم الله، أو نعم، ويمر أيضا على بيت المقدس، والله جل وعلا كلم موسى هناك في جبل الطور، هذا الذي يقصد. قال ليمر وهو في طريقه بمكان كلم الله فيه موسى، بيت المقدس وما جاورها. قال ثم يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو أعلى من ذلك حيث كلمه الله وهو في السماء لبيان فضله صلى الله عليه وسلم على موسى عليه السلام، لأن موسى كلم الله وتميز بهذا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على المكان الذي فيه كلم الله موسى، لكنه بعد صعد به إلى مكان فكلم الله في مكان أعلى وأشرف من الذي كلم فيه موسى، وهذا فيه فضيلة ظاهرة له. واضح الأمر؟ وهذا من باب اللطائف الجميلة. ثم قال بعدها، قال ومما جاء في الروايات أن الدابة ربطت في الصخرة، وقد قبلها أكثر أهل العلم. ناقصة، زدها. وقد قبلها أكثر أهل العلم. قال ثم عرج به إلى السماء ولقي فيها الأنبياء على اختلاف أماكنهم، فلقي آدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وإبراهيم وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، ثم سدرة المنتهى. قال ثم عرج به إلى السماء ولقي فيها الأنبياء على اختلاف أماكنهم، وهل لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأجسادهم وأرواحهم أم بأرواحهم فقط؟ هذه لم يذكرها الشارح وهي مسألة جليلة. قال اختلف أهل العلم، أو لطيفة، قال اختلف أهل العلم، والأظهر من القولين أن اللقية كانت بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى عليه السلام. المسألة الخامسة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور وسدرة المنتهى، حينما رفع قال إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور وسدرة المنتهى وآيات ربه الكبرى رآها بقلبه وببصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا رأى البيت المعمور الذي هو فوق الكعبة في الدنيا، فوقها مباشرة في السماء السابعة، أو فوق السماء السابعة، ويدخله كل يوم كم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، وهذا تعلم فيه جنود ربك جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي سدرة شجر النبق هذا، وهي سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي الخلق، ما جاوز أحد هذا المكان أو الأنبياء والمرسلين إلى غير ذلك في تفسير لماذا سميت بالمنتهى، لكن هذا منها أن ينتهي إليها الناس. ومن لطائف الكلم ما ذكر ابن دحية قد نقله السفاريني في لوامع الأنوار، قال لماذا كانت سدرة وما كانت شجرة أخرى؟ قال واختيرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية. قال فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية. وهذا من لطيف الكلم، فهمتم؟ يعني أن السدرة فيها ثلاث ميزات وأوصاف: ظل مديد، ظلها كبير، طعمها لذيذ، ورائحتها ذكية. قال فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية، فهمت؟ فيكون الظاهر طيب والذي يخرج طيب والداخل أيضا القلب طيب، وهذه من باب الموافقات وهي من ملح العلم لا من متينه. ثم قال أن هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، قال ورآها بقلبه وببصره، لأن الله تعالى ماذا قال؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، قال بعدها ما زاغ البصر وما طغى. فالرؤية كانت بالقلب وكانت بالبصر. قال فالرؤية صارت بالبصر وبالقلب جميعا، فهناك أشياء رآها ببصره وقلبه، وهناك أشياء رآها ببصره فقط، وأشياء رآها بقلبه فقط. ومما يدخل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما سمع كلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأحسن الشيخ في هذا الموطن، هذا كلام لطيف جدا. الله تعالى ذكر رؤية الفؤاد قال ما كذب الفؤاد ما رأى قلب. قال ما زاغ البصر وما طغى. إذا أثبت رؤية العين الباصرة وأثبت رؤية القلب بالبصيرة، واضح؟ فيكون موطن رأى هذا وموطن رأى بهذا، وفي المواضع المواطن اجتمع هذا وهذا. وهنا في حل الإشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في المعراج؟ لا، لم يره بعينيه، إنما رآه بقلبه كما جاء عن بعض الصحابة، فيكون الجمع بين الأقوال. ولهذا لما سئل قال نور أن أراه، فلم يسمح حجابه النور الله، عفوا الله جل وعلا حجابه النور، فلا يستطيع الخلق أن ينظرون إليه في الدنيا، يوم القيامة يعطيهم القدرة على ذلك، أما في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى لموسى لن تراني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. المسألة السادسة، قال المراجعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام في فرض الصلاة، هنا وقع خلاف في الروايات، هل صار التخفيف خمسا خمسا أم كان التخفيف عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ والصواب أن التخفيف وقع عشرا عشرا كما في الصحيحين، حتى وصلت إلى خمس في آخرها. من أراد أن ينظر إلى أوجه ترجيح هذا القول وهذه الرواية أن التخفيف عشرا عشرا ولم يكن خمسا خمسا، مع أن خمسا خمسا جاءت في صحيح مسلم، فليرجع إلى لوامع الأنوار للسفاريني، فقد ذكر أربعة أوجه في ترجيح هذا القول. ثم قال بعدها عن الطحاوي قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا الثناء عليه، الصلاة لها استعمالات، فإذا كانت من الله جل وعلا فهي بمعنى الثناء، والصلاة من الملائكة الدعاء للمؤمنين والاستغفار، والصلاة من العبد للعبد الدعاء بأن يثني عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال وأصل الصلاة مختصة بالأنبياء، فلا يقال على وجه الانفراد اللهم صل على فلان إلا أن يكون نبيا، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وآله وصحبه. قال فهذا يجوز ولكن على وجه التبع، وقد يجوز على وجه الانفراد إذا لم يكن شعارا، يعني مرة أو مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى بالصدقة رضي الله عنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيكون الصلاة للأنبياء، غيرهم يجوز تبعا ويجوز انفرادا، لكن لا على وجه يجعل هذا شعارا لهم كما يفعله الروافض الشيعة، إذا قالوا علي هل يقولون رضي الله عنه؟ يقولون عليه السلام، الحسين عليه السلام، فاطمة عليه السلام، طيب الصحابة الآخرون لا يذكرونهم بشيء. ولهذا بعضهم تأثر فيقول إذا قال الإمام علي، طيب أبو بكر ليش لا تقول الإمام؟ وبعضهم يقول قال علي كرم الله وجهه، لماذا كرم الله وجهه؟ قال لأنه لم يسجد لصنم، طيب من ولد في الإسلام سجد لصنم؟ ابن عمر سجد لصنم؟ ابن عباس سجد لصنم؟ أبو بكر هل سجد لصنم؟ هو أكبر منهم، واضح؟ عبد الله بن الزبير الذي ولد في المدينة هل سجد لصنم؟ ولهذا هذا غلط، ونبه أهل العلم عليه بأنه لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بأمر عن باقي الصحابة، وإلا نحن نجزم بأن علي رابع أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أما أن تخصص علي رضي الله عنه بأمر فهذا غلط. ولهذا تجد في بعض نسخ كتب أهل السنة علي عليه السلام، قال أهل العلم هذه من النساخ، ولم يكن هذا عند السلف، هذه من النساخ الذين نسخوا بعدين كتب الحديث والعلم والسنة. إذن إلى هنا انتهى كلام الشيخ صالح بن عبد العزيز، قد جمعت بعض الفوائد التي هي موجودة في ابن أبي العز، لكن هذبها وزاد عليها وشرح بعضها الشيخ الخميس وفقه الله في توضيحاته على شرح ابن أبي العز، بعضها منقول بلفظه عن ابن أبي العز وبعضها زادها بكلام حسن. طيب، من المسائل التي أغفلها هنا الشيخ، لم يذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز، هل ليلة الإسراء أفضل؟ وهذا أيضا لم يذكرها ابن أبي العز فيما أذكر، هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة المعراج أفضل؟ هذا بحث يذكره أهل العلم. الصحيح أن ليلة الإسراء أفضل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا إيش قلت؟ ليلة الإسراء وليلة المعراج أفضل، ليلة القدر. إيه نعم، رأيتك استغربت وقلت لماذا استغرب من كلامي. عفوا، ليلة الإسراء وليلة الإسراء والمعراج وليلة القدر. فالصحيح اختصارا للمسألة والله أعلم بأن ليلة القدر أفضل في حق الأمة، وليلة الإسراء والمعراج أفضل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة له كانت هذه الليلة أعظم من ليلتي، لأن كلم الله جل وعلا فيها بلا واسطة، أفضل من ليلة الإسراء. أما في حقنا نحن فليلة الإسراء لا تختص بعبادة كما يفعله بعض الجهال، فنحن عندنا ليلة القدر أعظم، لأن العبادة فيها أفضل من 1000 شهر. قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما ورد هذا بالنسبة لنا في الإسراء. الأمر الآخر، هل ليلة الإسراء فضل خاص؟ الجواب واضح من ما قيل، ليس لها فضل خاص، فما يقوم به الناس من صلاة وذكر، وبعض الناس يذكر بحادثة الإسراء عند ذلك، وليتهم أتوا بالصحيح منها، بل هم يعتمدون على كتاب مطبوع اسمه الإسراء والمعراج لابن عباس، كتاب أخضر غلافه مخيف وما فيه أكثر. هذا الكتاب رواية موضوعة، وقد حذر منه العلماء، ذكره حتى الشيخ مشهور حسن في كتاب كتب حذر منها العلماء. فهذا الكتاب سيء سيء سيء لما فيه من غرائب، حتى من باب الغرائب إذا فتحته في البداية يقول: كيف جاء جبريل ليأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعراج؟ قال: فتحت فاطمة رضي الله عنها الباب فإذا برجل كبير جناحاه من الياقوت، فقالت: من أنت؟ قال: أنا جبريل. شوف، جبريل يأتي بهذه الصورة، فهذا تجزم من الكذب، لأن لم يكن هكذا الإسراء كما في الصحيح، وهذا منتشر عند الناس، فيكون الناس ارتكبوا بدعة وأتوا بها فيها بهذه الأمور الغريبة. الأمر الآخر، أن حكم الإيمان بالإسراء والمعراج، طبعا الإيمان بها واجب، هل يكفر من أنكرها؟ الجواب نعم، لأن الإسراء أين ذكر؟ في القرآن، وهذا تواتر النقل به مشهور. قال: فمن أنكره ومثله يجهل ذلك علم. بعض الناس لا يدري أن هناك في القرآن سورة اسمها الإسراء، فهذا يعلم، فإذا أنكر بعد فقد كفر. واضح؟ الأمر الآخر الذي نذكره هنا، وهو فوائد مستنبطة من حديث الإسراء والمعراج، وهذا حسن حتى نختم به هذا البحث. أولا: الابتلاء والامتحان للناس، أيصدقون هذا النبي الأمي أم لا؟ ولهذا هناك من ارتد، ممن كان قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فارتد، وظهر أبو بكر هنا وسمي بالصديق، لأنه أخبر أبو بكر بماذا؟ أخبر بالإسراء، فقال: بل لو أخبرني بأنه قد عرج به لصدقته، وما قد علم بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر الكفار بذلك، بل أخبرهم بالإسراء، لأنهم إن كذبوا الإسراء وهو السير إلى بيت المقدس فلأن يكذبوا الصعود إلى سدرة المنتهى من باب أولى. الأمر الآخر فيه، في هذه القصة بيان مكانة الصلاة في الإسلام، لأن الفرائض فرضت في الأرض وهي فرضت في السماء، وأيضا بيان تضعيف الصلاة، وهذا المعراج سبب لتضعيف الصلاة، لأن بعض الناس يظن أن لما قال خففت من 50 إلى 5، والله جل وعلا قال: أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 50 في الفعل 50 في الميزان، يظن أن الحسنة بعشر أمثالها ولهذا صارت 50. لا، حكم الصلاة كأنك صليت 50، فلو ضربتها في 10 تصبح 500، وإلا لما كان بينها وبين غيرها فرق، لأن حتى الزكاة الحسنة بعشرة إلى أكثر من ذلك. واضح الأمر؟ فهذا ينبغي التنبيه إليه. لا، هي في الفعل 50، فيكون المضاعفة أضرب هذا في 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأمر الآخر، جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. أمره بأمر، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قبل فعله نسخ. وهذه فائدة، أن يجوز النسخ قبل أن يتمكن من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أمره بأن يصلي 50، صحيح؟ طيب، هل فعل العبادة ثم نسخت؟ لا، نسخت قبل أن يفعلها، فجواز النسخ ولو لم يبدأ الفاعل فعله. واضح؟ الأمر الآخر، قال مشاورة أهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له موسى ارجع لربك استشار جبريل عليه السلام فقال له ارجع. إذن هنا فيه فائدة في أن أهل الفضل يشاورون، وهنا الذي شاوره النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفضل أم لا؟ نعم الرجل هو، أو نعم الملك عفوا هو عليه السلام. الأمر الآخر، إثبات صفة العلو لله جل وعلا وهي ظاهرة. الأمر الآخر، أن هذا الذي وقع آية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى التي ثبتت قلبه وثبتت قلب المؤمنين وزادت في رفعة هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.